وهي استحالة أن تتعدد الآلهة، وأي حكمة في تعددها ما دام الكامل الواحد في ذاته يغني عن غيره؟ وكيف يكون الإله الكامل مخلوقا؟ هي استحالة منطقية أخرى أن يكون كاملا ومعتمدا في وجوده على غيره. وطلبنا من الله أن يحقق لنا هذه المستحيلات المنطقية أشبه بطلبنا منه أن يجعل مجموع الواحد والثلاثة صفرا بدلا من أربعة. ومعنى ذلك أننا نتصور الله صانع هراء، وكل هذا من أجل أن يجنبنا المشقة ويهيئ لنا المتعة. ومتى كانت المتعة قيمة تحسب في عداد القيم الرفيعة؟ ولنا أن نسأل بعد ذلك هؤلاء الذين يريدونها جنة، هل يستحقون أن تكون لهم جنة؟ وماذا فعلوا من أجل ذلك؟ والكلام في قضية الشر كثير، والقضية أزلية، وكان لابد من الشر لتكون للفضيلة البشرية وظيفة تؤديها في مقاومته. ولكن بعض المنكرين تعجلوا الحكم وقفزوا من ظاهرة الشر إلى نتيجة متعجلة باتهام الخالق، وتصوروا للدنيا خالقا محدود القدرة قليل الحيلة مقيدا بالظروف والملابسات التي يخلقها، إلها لا يختلف كثيرا عن شيخ قبيلة محدود المواهب. ومن هؤلاء جون ستيوارت ميل الإنجليزي، وآخرون قالوا بأن الله ينبثق من المادة كما انبثقت الحياة نباتا وحيوانا وإنسانا على مراحل، كذلك تأتي مرحلة ينبثق فيها الكائن الكامل الذي هو الله ليكون ذروة التطور وأكمل طبعة من طبعاته. ولم يقل لنا هؤلاء ماذا ستكون وظيفة هذا الكائن الكامل الذي يأتي بعد أوانه وبعد أن تنتهي الحاجة إليه. هذا إذا صدقنا بقضية الانبثاق، وهي استحالة منطقية بأن يخرج اللامحدود من المحدود. أما الفلاسفة الوضعيين أمثال أوغست كونت فآثروا الانصراف عن القضية كلها وأطراحها وإهمالها انطلاقا من عجز العقل عن إدراك الحقائق النهائية، ويأسا من بلوغ ما وراء الطبيعة أو كشف كنه الغيب أو الله، ونصحوا بالاكتفاء بما يعطيه العلم من تقدم ووسائل تكنولوجية لإسعاد الإنسان، وحسب الإنسان أن يعكف على هذا الجانب الممكن، يتقن علومه واختراعاته ويطورها لصالح حياته، ولا يضيع الوقت في تأمل الله وأسراره، ناسين بذلك أن ما لا يدرك بالعقل والمنطق الجدلي فهناك وسائل أخرى لإدراكه، وأن الإنسان لم يوهب المنطق وحده، ولكنه وهب البصيرة الكاشفة والوجدان الملهم. والصوفي الذي تتفتح بصيرته فيدرك من الحقيقة الإلهية ما يجعله يغيب عن عالم الظواهر ويغيب عن نفسه ويستغنى بقربه من الله عن كل شيء، مثل هذا الإدراك الرفيع من ذلك الصوفي لا يمكن إنكاره بإشاحة اليد لمجرد أن الملحد عاطل عنه. فليس من حق الأصم أن ينكر الأصوات، ولا الأعمى أن ينكر نور الشمس. وفي هذا العصر الذي اكتشفنا فيه من صنوف الإشعاع والأمواج ما تضج به السماء حولنا مما كنا لا ندرك أو نحس له أثرا، في مثل هذا العصر يصبح إنكار الغيب والمجهول سذاجة عقلية. فإذا أضفنا إلى ذلك ما اكتشفنا في علم النفس من عجائب اتصال الأفكار والجلاء البصري واستشعار الخطر قبل وقوعه وعجائب ما يحدث من اتصال فكر المنوم بالوسيط في التنويم المغناطيسي ومن استدلال الطيور المهاجرة على طريقها بدون حواس معروفة، كل هذا كشف لنا من أسرار العقل ومجهولاته ما أطل بنا على ظلمة الغيب والأسرار الغيبية، فأضاءها وأحياها لتعود موضوعا للإيمان والبحث من جديد. للمزيد حمل أبليكيشن اقرأ لي على موبايلك أو ادخل على اقرأ لي.com.